إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثاني من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لرسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله المسؤول المرجو والإجابة أن يحسن إلى الأخ علاء الدين في الدنيا والآخرة وينفع به ويجعله مباركا أينما كان. إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلى من هذا فقد خلى من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به، فإنه يضيع الوقت في الماجريات وما يفسد القلب. وكل آفة تدخل على العبد فسببها ضياع الوقت وفساد القلب، وتعود بضياع حظه من الله ونقصان درجته ومنزلته عنده. ولهذا وصى بعض الشيوخ فقال: احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. وكان مما قال الله فيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الرسالة كما ذكرنا أمس رسالة من الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أحد إخوانه اسمه علاء الدين، أرسلها إليه ووضع الله البركة في هذه الرسالة، ولم تبقى عند علاء الدين بل انتقلت إلى الأمة وقرأت عبر الأجيال في الحلقات والمجالس وبين العائلات وبين الشيوخ وتلاميذهم. ولعل هذا نحسبه كذلك والله حسيبه لإخلاصه رحمه الله تعالى، فقد كتب الله القبول لهذه الرسالة وبقيت إلى اليوم، وستبقى إن شاء الله تعالى بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ينال هو الأجر ويصلح الله بهذا الكلام خلقا كثيرا، ويكون من العلم الذي ورثه في صدور الرجال. فسأل الله له بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيب دعوته في أن يحسن إليه، والإحسان يشمل الإحسان في الدنيا والإحسان في الآخرة. أما الإحسان في الدنيا فيكون في الزوجة الصالحة والولد الصالح والمركب الحسن والبيت الواسع والمال المبارك والجار الحسن والتوفيق، وأما وغير ذلك من ما يسمى إحسانا في هذه الدنيا، مثل ما قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فلم يقيد هذا الإحسان. فكل ما يسمى إحسان ينبغي أن تسوقه إلى والديك. والشيخ دعا بالإحسان، بأن يحسن الله إلى الأخ علاء الدين، ونرجو أن يكون دعاؤه لنا، لأن هذه الرسالة بقيت، فكل من يقرأ هذه الرسالة ويدرسها فله حظ من دعاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أن يحسن الله إلينا في الدنيا والآخرة، في ديننا ودنيانا. في الدنيا يحسن إلينا في ديننا بأن يثبتنا ويوفقنا ويعلمنا ويهدينا وينعم علينا بالنعم التي لا تحصى ولا تعد ويوزعنا شكرها، هذا من الإحسان. ويحسن إلينا في الآخرة بأن يسلمنا من النار ومن العذاب ويدخلنا الجنة وينعم علينا مع المنعم عليهم. قال وينفع به، وذكرنا أن هذا الدعاء فيه تحريض وفيه دفع للمدعو له أن يثق في نفسه وينهض ويكون ممن ينفع الله به في هذه الدنيا. قال ويجعله مباركا، ويجعله مباركا، فالذي يجعل هو الله عز وجل. الله تبارك وتعالى ذكر كلمة جعل والتي تدل على فعله سبحانه وتعالى في الخلق، على أن الذي يجعل هو الله وغيره لا يفعلون شيئا، كما قال الله تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، كما قال الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنها ويوم إقامتها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والذي يقرأ القرآن ويطالعه ويراجعه ويذاكره يجد أن هذه الكلمة من أكثر الكلمات ورودا في القرآن الكريم، وتدل على أن الله جل وعلا هو الخالق وهو المدبر، وهو المدبر، هو الذي يسخر الأمور. قال ويجعلك مباركا، ويجعله مباركا أينما كان، ثم كأنه يقول للمنصوح له أو للذي أرسلت إليه الرسالة لا تقتصر على الدعاء بل عليك بأخذ السبب. فقال إن من بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، تعليم الخير، نشر القرآن ونشر السنة. الخير يكون في الكتاب والسنة وفعل السلف ونصائحهم. إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، حيث حل، حيث اجتمع، حيث جلس مع الناس يعلمهم الخير، لا يتركهم يخوضون ويلهون ويلعبون ويغنون ويرقصون ويغتابون وينممون. قال حيث حل، أينما ذهب يعرفه الناس بأنه صاحب نصح وصاحب علم، مجالسه كلها فوائد. قال ونصحه لكل من اجتمع به، لكل من اجتمع به الإنذار، أن أنذروا، كما قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. كل من نجتمع به من أبناء وعيال وجيران وإخوان وأصدقاء وأصحاب وزملاء في العمل والوظيفة والدراسة، كل من نجتمع به ينبغي أن نعلمه الخير وننصحه. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح عليه السلام وجعلني مباركا، وانتبهوا إلى كلمة جعلني، جعلني مباركا، والمبارك هو صاحب الخير الكثير الدائم، خيره كثير ودائم، الخير الذي جعله الله عز وجل فيه. وتقال في درجتنا الله يجعلك، الله يجعلك. والنصيحة أن ندعو لكل من نريد هدايته بأن يجعله الله نافعا ومنتفعا ومبلغا، وجعلني مباركا أينما كنت. وبين ما معنى مبارك أينما كان، فذكر لها أربعة نقاط. قال معلما للخير، ثانيا داعيا إلى الله، ثالثا مذكرا به، رابعا مرغبا في طاعته. احفظوا هذه الأربع فإنها مهمة. قال فهذا من بركة الرجل، بركة الرجل أن يكون معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. قال ومن خلا من هذه فقد خلا من البركة، الذي لا يكون لا معلما للخير ولا داعيا إلى الله ولا مذكرا حينما يحتاج الناس التذكير ولا مرغبا في الطاعة، هذا خالي من البركة ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، لا فائدة ولا نفع، بل شأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ومثل الجليس السوء كمثل حامل كحامل كنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلا بركة في اللقاء مع من محقت بركته، قال: بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. سبحان الله العظيم، الذي يجتمع معه يصير فقير من البركة، أفقر الناس من البركة، فإنه يضيع الوقت في الماجريات. الماجريات، جرى فلان وحد جرى كذا، الحدث الفلاني والحدث الفلاني والخبر الفلاني والحوادث، ويذكر الأزمات ويذكر المسيرات والمظاهرات والحراك وما شاهده في التلفزيون والسياسات والمضحكات، وما جرى لفلان يضحكون عليه، وما جرى لفلان يشمتون به. قال: فإنه يضيع الوقت في الماجريات. هذه الماجريات تذكروها، الحوادث والأمور التي جرت وتجري، توقعات والتكهنات، اللغو الذي لا فائدة من ورائه، بل قال: وما يفسد القلب. هذه المجريات، الأحداث أحيانا تخيف الإنسان وتفسد قلبه. قال: وكل آفة تدخل على العبد، كل ما يصيب العبد من الأزمات والحوادث والفقر والاضطراب والهلاك والشقاق والنفاق والاحتياج والظلم، كل ما يصيبه، قال: فسببها ضياع الوقت وفساد القلب. ضياع الوقت لما يلتقي مع إنسان عديم البركة، عديم الخير، الجلوس معه داء وليس دواء. الجلوس مع بعض الناس يأخذ منك ربع ساعة بقدر أن تقرأ حزب مرتل، بقدر ما تأتي بالتهليل والتسبيح والتحميد وخير الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي مما طلعت عليه الشمس. فما بالك يعني ما طلعت عليه الشمس من المتاع ومن الخيل المسومة والحرث والنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه ما طلعت على الشمس. فما بالك أن تلتقي مع إنسان شرير، ثمرته الجلوس معه الوقوع في الأعراض والكذب وسماع الأخبار المفزعة. قال: وتعود بضياع حظه من الله، وهذه أسوأ من الأولى، لا سيما أنه يفسد قلبه ويضيع وقته. زد على ذلك أن كل الخيرات التي يعطيها الله عز وجل لأحبابه ولأوليائه، أنت لا حظ لك من هذه الخيرات، من الهداية والإكرام والإنعام والتربية والتعليم والجود والعطاء وما ينزل من الرحمات والمغفرة، هذه حظوظ من الله، ودخول الجنة ومصاحبة الملائكة ونزول السكينة وغشيان الرحمة، هذه حظوظ يعني يفقدها الإنسان بجلوسه مع هؤلاء الناس الذين محقت بركتهم وبحقت بركة من يجلس معهم. قال: ونقصان درجته ومنزلته عنده. هناك من الناس من هم على حظ وعلى منزلة عند الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وكما قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يذكرهم الله في الملأ الأعلى. الذي خالط الناس الأشرار الذين لا فائدة من اللقاء معهم تضيع منهم مصالح كثيرة، تضيع منهم مصالح كثيرة وعظيمة. كان الصحابة رضي الله عنهم من تفوته تكبيرة الإحرام يعزونه، فتكبيرة الإحرام يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن من صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب الله له براءتان، براءة من الكفر وبراءة من النفاق، 40 يوم متتالية لا تضيع منه تكبيرة الإحرام، لو يضيع صلاة واحدة يعيد من جديد. قال ونقصان درجته ومنزلته عند الله. قال ولهذا وصى بعض الشيوخ، ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية من بينهم رحمه الله تعالى، فقال احذروا مخالطة من تضيع مخالطته الوقت وتفسد القلب، فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كلها. انفرطت، الانفراط مثل ما يكون عقد فيه حبات من المجوهرات فيتقطع فتتبعثر تلك المجوهرات وتضيع وتضل عنه. الإنسان الذي يخالط المفسدين، أهل الفساد، أهل الفسوق، أهل الفجور، أهل الغيبة، الأشرار، يكون أمره فرطا، يعني حتى في بيته ضايع في أولاده وضايع في بيته منزله، هناك أمور لا يستطيع إصلاحها من ماء وكهرباء وقفل، حتى ترى هذا الشخص بيته خراب لا يستطيع أن يمد يديه إلى المصحف، لا يستطيع أن يذكر الله، تتسلط عليه الهموم والغموم والكدورات والشرور والأعداء والأخبار المفزعة. هذا من عقوبات الله عز وجل، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله عليم بذات الصدور. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه، هذا ضياع القلب، عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال أمره سواء أمر دينه وأمر دنياه، سواء كان في الدين أو في الدنيا، تجده في أبنائه ضائع وفي زوجته ضائع، وتجده في تجارته ضائع وفي معاملته ضائع، قد تسلط عليه الأشرار وتسلطت عليه الشرور حتى إنه ينام كالبهائم بل أسوأ من ذلك. فنسأل الله أن يصلح شأننا كله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن تأمل حال هذا الخلق وجدهم كلهم إلا أقل القليل ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى واتبعوا أهواءهم وصارت أمورهم ومصالحهم فرطا، أي فرطوا فيما ينفعهم ويعود بصلاحهم، واشتغلوا بما لا ينفعهم بل يعود بضررهم عاجلا وآجلا. وهؤلاء قد أمر الله سبحانه ورسوله أن لا يطيعهم، فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا بعدم طاعة هؤلاء، فإنهم إنما يدعون إلى ما يشاكلهم من اتباع الهوى والغفلة عن ذكر الله والغفلة عن الله والدار الآخرة. متى تزوجت باتباع الهوى تولد بينها كل شر، وكثير ما يقترن أحدهما بالآخر ولا يفارقه. ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصوره الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أمرنا الله سبحانه أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فبمجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم.

ولن يكون الرجل قال ولن يكون الرجل مطيعا حتى يترك هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجالسة الجليس السوء، فالذي يطيع الرسول لا يجلس مع هؤلاء، لأنه إن لم يتركهم في الدنيا فسيكون بينهم يوم القيامة تباعد. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أما من صاحب الأشرار فقد قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل. انتبهوا أيها الإخوة إلى هذه المعلومة وهذا الإرشاد الرباني، قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا، يعني الاثنان هؤلاء الذين كانوا أخلاء في الشر، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لا ينفعكم أنكم جماعة في العذاب، لا يقول إن أحدهم إن المصيبة في وسط الجماعة انزاها كما يقولون عندنا، هذا عندما يدخلون السجن ولا يتورطون يضحك بعضهم على بعض، أما في الآخرة كل نفس بما كسبت رهينة. فالجليس السوء ينبغي الابتعاد عنه في الدنيا، لأنك يوم القيامة لا تستطيع الابتعاد عنه، بل يدخل معك ويختصم معك ويتنازع معك. قال الله تعالى وهم يختصمون وهم يصطرخون، الاصطراخ الصراخ والعويل والخصومة، الخصومة، قال الذين استضعفوا وقال الذين استكبروا، قال الضعفاء، قال المستكبرون، قال المتبعون، قال الذين اتبعوا، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وقال الرسول يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل الشرور، كل الشرور تتولد عن ترك ذكر الله عز وجل وترك ذكر الآخرة، وتجتمع في هؤلاء الغفلة واتباع الهوى، وهذا الذي يتولد عنه كل شر. وقال الشيخ أو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التزاوج، التزاوج بين الغفلة عن ذكر الله واليوم الآخر واتباع الهوى، يجتمع في هذا الشخص كل شر، هذا الشر الذي نتعوذ منه كل يوم فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسوف يشرح الإمام رحمه الله تعالى شرحا مبسطا ومفصلا عن هذه الكلمة، وكأن هذه الرسالة كلها تدور حول إياك نعبد، حول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن المغضوب عليهم هم الذين اتبعوا أهواءهم، هم الذين اتبعوا أهواءهم، والغافلون، الغافلون هم الضالون، غافلون ضالون، فالنصارى ضالون لأن فيهم غفلة، واليهود متبعون لأهوائهم فهم مغضوب عليهم. ولذلك قال ومن تأمل أحوال العالم عموما وخصوصا، يعني لما تصير تنظر في الناس وتنظر في الأشخاص والجماعات ستجد العالم ناشئا عن هذين الأصلين الغفلة واتباع الهوى. ركزوا معنا أيها الإخوة الكرام لكي تتقوا الغفلة وتتقوا اتباع الهوى، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصوره للحق ومعرفته للعلم ومعرفته للدين، هذه الغفلة وتجعل الإنسان من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق، فساد النية ولا يريد الحق ولا يتبع الحق ويعرف الحق كما يعرف أبناءه مثل اليهود، فيكون من المغضوب عليهم. الضال هو الذي يعمل ولكن ليس له علم فهو غافل، والمغضوب عليهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال وفي سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. من هم أهل الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ممن النبيين. فيدعو الله بقلوب صادقة أن يجعلكم مع النبيين ممن اتبع النبيين، تدعو وتتبع. أما أن تدعو تقول اللهم اجعلنا مع النبيين وأنت لا تقتدي بالنبيين، أنت كاذب في دعواك أو في دعائك، أنت لست صادقا. قال عليه الصلاة والسلام: إن يصدق الله يصدقه. أصدق الله عز وجل بالدعاء وبفعل السبب. فعل السبب وهو أن تبحث عن هدي النبيين فتتبعهم، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. انظر كيف كان الصديقون، هذا صديق هذه الأمة مثال، اقرأ سيرته واتبع أثره، وكن مثل الصديق في صدقه، لا يعرف الكذب، مثل إبراهيم لا يعرف الشرك، لم يكن من المشركين. في ماذا يصدق؟ في كل شيء، مع الله ومع النفس ومع العباد، غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم عندهم علم لكن لا يعملون، مائلون لحظوظ أنفسهم. الضال عنده فساد، عنده غفلة وعنده فساد العلم، والمغضوب عليهم عندهم فساد العمل. على كل حال، إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جزاه الله خيرا ورحمه الله رحمة واسعة، كما أسهب في مدارج السالكين في بيان منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه في هذه الرسالة ركز فيها على هذين الأمرين: عدم الغفلة وعدم اتباع الهوى. وكل فساد الناس آت من الغفلة التي يشبهون فيها أو يتشبهون بها بالنصارى، واتباع الهوى الذي تشبه فيه باليهود. اليهود يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. عرفوا ما فلما جاءهم ما عرفوا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. لأن اليهود كانوا يقولون للأوس والخزرج، عندما تغلبهم الأوس والخزرج في الحروب يقولون لهم: سوف يأتي نبي أو آخر الأنبياء خاتم النبيين، قرأوا ذلك في التوراة، قالوا سوف يأتي خاتم النبيين ونكون معه، لأننا قرأنا أن خاتم النبيين يقاتل العرب، فهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. فكذلك الذي يعرف الحق ولا يتبعه هذا صاحب هوى. وأما المنعم عليهم وهم الذين سلمهم الله من هاتين الآفتين، آفة الغفلة وآفة اتباع الهوى، فهؤلاء هم على سبيل النجاة وعلى طريق النجاة، ومن سواهم على سبيل وطريق الهلاك. ولهذا أمرنا الله أن نقول كل يوم وليلة عدة مرات، 17 مرة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أضعف المؤمنين وأضعف المسلمين يقولها 17 مرة، والمتوسط من المسلمين يقولها 100 مرة إذا صلى النوافل، قيام الليل والضحى والرواتب وركعتي الوضوء وركعتي تحية المسجد، تجتمع عنده مع أن هذه النوافل لو جمعتها وجدتها 120 ركعة. هذا المتوسط. ناهيك عن السابقين بالخيرات الذين إذا حزبهم أمر فزعوا إلى الصلاة، كم يقولونها: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذي يقول هذا الكلام 100 مرة، بمعنى أنه مضطر، كما سيأتي في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، المرء مضطر اضطرارا، العبد مفتقر إلى الهداية كل لحظة وكل نفس في جميع ما يأتيه ويذره، فإنه لا ينفك عن أمور الهداية. وذكر ثمان أحوال، ذكر ثمانية أحوال، بل ذكر عشر أحوال، عشرة أحوال كلها محتاج فيها المرء إلى سؤال الهداية، وسنقرأها إن شاء الله ونفسرها وبالله التوفيق ومن الله العون ومنه المدد سبحانه وتعالى. ينبغي للعبد أن يقول هذا الكلام ويكون خارج من قلبه. ولذلك الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة يقول: علموا عموم المسلمين بأن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بأن هذا دعاء، ودعاء بالهداية. اهدنا، أرشدنا إلى الصراط المستقيم، علما وعملا، علما وعملا. ولذلك الله تعالى وصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل الله ورسوله بالهدى، وهو لكي يخالف النصارى، لأن النصارى أصحاب جهل، أصحاب غفلة، ودين الحق وهو العمل بالعلم ليخالف دين اليهود، لأن اليهود يعرفون الحق ويعرفون التوراة ويقرؤونها، ما نفعتهم. فإذا كان المرء يريد الإنعام فعليه بالعلم والعمل. إن الذين آمنوا يدخل في ذلك العلم، وعملوا الصالحات هذا يدخل العمل. ولعلك لما تدبر القرآن الكريم تجده في كل أوامره يأمر المسلمين أن يتعلموا وأن يعملوا. فكم في القرآن كلمة اعلموا 38 مرة في القرآن الكريم، اعلموا ليعلموا لئلا يعلم، ألم تعلم، ألم ترى، 38 مرة في القرآن الكريم. وأما العمل فأكثر من ذلك، لأن القرآن أنزل للعمل، كما قال الحسن: أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، فاتخذ الناس قراءته عملا. فإذا كان المرء عالما غير عامل فهو مغضوب عليهم، وإذا كان عاملا بلا علم فهو من الضالين. ولذلك قال من قال من السلف: من فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود. ولذلك فإن الإمام ابن القيم رحمه الله قال: فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، يعرف ما ينفعه في معاشه في هذه الدنيا وما ينفعه يوم القيامة. ينفعنا في هذه المعاش أن نعرف الصلاة، ونعرف التوحيد، ونعرف السنة، ونعرف الفضائل، ونعرف الترغيب، ونعرف الترهيب. أما أن تعرف مصالحك التجارية والاجتماعية، فكل واحد يدبر أمره، يتنافس الناس من أجل الدنيا، ومن أجل أن يكون عنده مسكن واسع ومركب مريح وتجارة مربحة وأصدقاء وشركاء طيبين وغير ذلك، لكن لا يعرفون مصالحهم الدنيا. العبد مضطر، شفت المضطر إلى أن يأكل الجيفة، يضطر عندما تصيبه الضرورة يأكل الجيفة. هذا لنعرف ما معنى الاضطرار لغة. وإلا فنحن محتاجون إلى أن نعرف مصالح ديننا أكثر من معرفتنا كيف نجلب الماء البارد والماء الحلو والماء العذب، وهذا يصلح وهذا فيه الكالسيوم وهذا فيه البروتين وهذا مضر وهذا غير مضر. هذه في الدنيا يعرف الضرر ويعرف النفع. ولذلك العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده، المعاد هو يوم القيامة، وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره، فمن مجموع هذين يكون قد هدي إلى الصراط المستقيم عارفا وعاملا، عالما وعالما وعاملا. فإن فاته معرفة ذلك سلك سبيل الضالين، وإن فاته قصده فاته قصده واتباعه سلك سبيل المغضوب عليهم. وبذلك يعرف قدر هذا الدعاء العظيم الذي يكرره كما ذكرت لكم المسلم المتوسط ليس السابق بالخيرات يكرره 100 مرة يقوله وهو واقف. والقيام من أعظم القربات ومن أعظم مقامات مقامات العبودية، لأن المرأة يقوم لرب العالمين. وأنت إذا أردت أن تلح على شخص وقفت عليه، فنحن نقوم قياما قائلين يا رب، متوسلين بكل أسمائه الحسنى وربوبيته وعبوديته وعبودية الناس إليه، كلها متوسلين بالبسملة والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه ملك رب ملك يوم الدين، من أجل أن نقول له اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك من أكثر ومن ألح على طرق الباب أوشك أن يفتح له، لكن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. عندما تقرأ هذا الدعاء ينبغي أن تستحضر كل التوسلات من أجل أن تقول له اهدنا الصراط المستقيم، وليكن قصدك وأملك واسع من الهداية إلى الصراط المستقيم، أن يهديك إلى تفسير القرآن الكريم فتعرف معانيه وتعرف كيف تستفيد من القرآن الكريم. عندما تمر على اسم من أسماء الحسنى تعظمه، وصفة من صفات العلى تعظمها وتسبح وتكبر، ويخشع قلبك وتشفق على نفسك، اهدنا الصراط المستقيم. جهلك بالتفسير يعتبر من الضلال، وضلالك أنت سبب فيه، لأنك عندما تدعو تقول اهدنا الصراط المستقيم لا تستحضر قلبك. فهذا الدعاء دعاء عظيم، كما قال شيخ الإسلام تأملت الدعاء فوجدت أن أعظم الأدعية الهداية، أدعية الهداية. فتأملت أدعية الهداية فوجدت أن اهدنا الصراط المستقيم هو أعظم أدعية الهداية، فعلمت أن دعاء سورة الفاتحة هو أعظم الأدعية، ولذلك فرضه الله تعالى نفلا وفرضا. حتى اللي يصلي النافلة لابد واجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بسورة بفاتحة بأم الكتاب، اسمها أم الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فهي أعظم الصور، أعظم صور القرآن الكريم. ولذلك نضطر إلى معرفة تفسيرها وفوائدها، لأنها شملت القرآن الكريم. وأما العشر أحوال التي يسأل فيها المرء الهداية فنرجئها إلى حصة الغد إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطيعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربي تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اشفهم أنت الشافي،